كيف حالك؟ الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. رافض على هذا الورقة اللي وقعوها بحيث ما يتغير مكان يخرج. من اللي كلف الآخرين يوقعون على هذا؟ ما دام وقع إنه ما عنده خبر. أعطني الشهوي. الشهوي؟ أعطني ما دام لا يختلف و يعني وافقت الجمعية أنها تفتح مركزها ورحة الأديان هذا أمر سيء. الهدف خلى يحكي قراءة الله بعد قبل كثير الخلاف وكثير الفتنة علي الإتمادة بارك الله يعني أحسن دولة الآن أنت في ده هي أن تعرف قدر هذه الساعة حافظوا عليها أن تجدوا عنها كل ما يأثر عليها يشد الإخلاف على إذا حصل إخلاف والوقف بعد فلو أكلاني وتشكر له وأقول للشيخ ربي وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله أهلا وسهلا في الله يبارك فيكم كيف حالكم؟ سلامة المطلوب الله يسلمك الله يحفظك كيف حالكم؟ الله عندنا في المدينة عندنا في المدينة درس فوز النبي درس مني ها دورة عندها الله يخرنا الله لا ما تخير قا والله يا اخوان انا كنت اخبار من عند الشيخ ما ادري ايش يا اخوان